بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، معنا هذا الدرس وهو آخر يعني درس فيما يتعلق بأئمة الجرح والتعديل، وأبرز أئمة الجرح والتعديل من هؤلاء البارزين في باب الجرح والتعديل الذين يعتمد على أقوالهم ويرجع إليهم وهي معتمدة، ابن عدي وهكذا الدارقطني. ابن عدي هو أبو أحمد عبد الله بن أحمد، هو أبو أحمد عبد الله ابن أحمد. سئل الدارقطني إمام عصره عن تصنيف كتاب في الضعفاء، فقال كتاب ابن عدي أو كتاب ابن عدي فيه الكفاية ولا يزد عليه. هذه تزكية، ما بعدها تزكية، هذا إمام الدارقطني يقول عن كتاب ماذا؟ ابن عدي، وهو الكامل. طيب، منهجه منهج ماذا؟ ابن عدي، أي من حيث الجرح والتعديل. ذكر الذهبي أنه من المنصفين المعتدلين، معتدل منصف. طيب، مصطلحاته في كتابه، في قوله أرجو أنه لا بأس به، معناه أنه لا يتعمد الكذب. سبحان الله، شوف كيف العبارات، أرجو أنه لا بأس به، قد تقول هذا صدوق أو حسن الحديث، فيقول يعني مصطلحه بعد الاستقراء يقولون أنه أراد أنه لا يتعمد ماذا؟ الكذب. فهذه ترجمته ومنهجه ومصطلحاته ماذا؟ في كتابه. بعده الإمام الدارقطني، الإمام الدارقطني وهو أبو الحسن علي بن عمر، أبو الحسن علي ماذا؟ ابن عمر، من بحور العلم وأئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله، انتهت إليه في زمنه، انتهت ماذا إليه ماذا في زمنه، حتى قال أبو بكر البرقاني، أبو بكر البرقاني قيل له أنه أملى علل الحديث، علل الدارقطني المعروفة هذه الذي تقرأ فيها تتوه، تقرأ في تخريج حديث واحد ما تنتهي إلى آخره إلا أنت ما تدري ما هو أوله، إذا انتهيت من آخره ما تدري ماذا قرأت أول التخريج. فعنده نفس في ذكر ماذا؟ العلل وطرق الحديث ورجال الحديث. فقيل أنه أملى علل الحديث من حفظه، قال الذهبي إن صح فهو أحفظ أهل الدنيا. وهذا من الذي نقله؟ أبو بكر البرقاني يقول أملى علي العلل الدارقطني من حفظه، قال الذهبي إن صح هذا فالدارقطني أحفظ أهل الدنيا على الإطلاق. لماذا؟ لأنك لما ترجع للعلل تتوه، صحيح تتوب في الحديث الواحد، تتوب في الحديث الواحد، وروى فلان وفلان وفلان وزاد فلان، أخرج فلان وفلان عن فلان، وتابعه فلان، واللفظ فلان زاد فلان، يعمل لك هذه الدوشة ما تدري بعد ثلاث ورق أربع ورق ما تدري ما يقول هذا الرجل. حقيقة يعني موسوعة، هذا الكتاب موسوعة، ومن عجائب التصانيف، حقيقة من عجائب ماذا؟ التصانيف علل ماذا؟ الدارقطني. فيقول الإمام الذهبي إن كانت هذه المقالة الصحيحة من أبي بكر البرقاني أنه أملى العلل من حفظه ويسند هذا الخبر إلى الدارقطني، فقال هذا أحفظ أهل الدنيا، هذا أحفظ ماذا؟ أهل الدنيا. وكتابه العلل يشهد بتقدمه في العلم. وبالفعل سبحان الله، لما يقال لك أعله الدارقطني في العلل بالإرسال، خلاص الكل يتوقف، بل طلاب العلم يفرحون أن هذه الفائدة قد وجدت، أعله الإمام الدارقطني في العلل، ما عاد في نقاش، لا تبحث، لا تطمع تبحث أن ستجد طريقا آخر أو إعلال آخر، خلاص هذه إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. في باب العلل الدارقطني يتوقف الكل، أئمة ممن جاء بعده يقول أعل الدارقطني بالوقف بالإرسال إلى آخره، فيقول لا تبحث بعد هذا الإعلان، لا تبحث. ولهذا كان شيخنا الوادعي عليه رحمة الله لما ألف الصحيح المسند ثم بعد ذلك الجامع ماذا؟ الصحيح، كان يمر على كتب العلل، رأى الدارقطني، رأى أبا حاتم الرازي أعل الحديث، الحديث معل. الشيخ الألباني على خلاف هذه الطريقة، سبحان الله، الشيخ الألباني كان يعني يجمع لما يعني يريد أن يقوم هذا الحديث، يسوق الشواهد والمتابعات، قليل ما يرجع والله أعلم إلى كتب العلل. ولهذا تجد من المتأخرين من ينبهون الشيخ الألباني هذا معل، ذكر الدارقطني في العلل ورجع فيه الإرسال أو رجع فيه الوقف. فطريقة الشيخ مقبل، حتى استخلص الشيخ مقبل عليه رحمة الله كتاب سماه أحاديث معلة، ظاهرها الصحة. من أين أخرجها؟ لما ألف الجامع الصحيح، ألف الجامع الصحيح ودرسه، فكان كل يوم يتكلم على حديث. قد تفوت الشيخ أنه لا يرجع إلى كتب العلل، فبعض الطلاب عنده نباهة يبحث الحديث، يقول يا شيخ الدارقطني في العلل ذكره أن هذا معل الراجع فيه الإرسال، أو أبو حاتم ماذا الرازي، الشيخ يكتب مباشرة. حتى استخلص بتدريس الجامع ماذا الصحيح كتابا أسمى ماذا أحاديث معلة. من أين استخلصه؟ من الجامع الصحيح، استخلص هذا الكتاب من هذا ماذا الكتاب. فالأحاديث الذي ذكرها الشيخ أحاديث ماذا الجامع الصحيح من مالس في الصحيحين كانت فيه أحاديث معلة، أخذها الشيخ فجعلها في كتاب. حتى أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله سأل عن هذا الكتاب وأهدي له هذا الكتاب ولم يرضى بقبوله إلا بمقابل، قال أنا أريد هذا الكتاب حق الشيخ مقبل، أريد كتاب الشيخ مقبل أحاديث معلة ظاهر والصحة، لا بد يصلني هذا الكتاب. فأوصل له هذا الكتاب، قال ما أخذ إلا بمقابل، ما أخذ هذا الكتاب إلا بمقابل. فعلى كل الإمام الدارقطني في باب العلل لا تسأل عن حديث أعله الدارقطني هل صح بعدك بعد ذلك أو لم يصح. نعم، منهجه منهج الدارقطني معتدل، معتدل في باب الجرح ماذا والتعديل كما وصفه من الإمام الذهبي، وقال وقد يتساهل أحيانا، يوثق بعض المجاهيل لقاعدة، وقد يتساهل أحيانا، أما في باب العلل فهذا لا ينافس، هذا ماذا لا ينافس في هذا ماذا الفن. طيب، بقي عندنا في الأخير يعني ملخص لهؤلاء الأئمة الذين مروا ماذا معنا، وهم أبرز أئمة الجرح والتعديل الذين ماذا يعني قولهم ماذا مقبول في الأمة، منهج النقاد في الجرح والتعديل. فهم على ثلاث طبقات، هم ثلاث ماذا طبقات. الطبقة الأولى طبقة المتشددين كيحيى القطان وأبو حاتم الرازي، وهذا قد مر معنا. الطبقة الثانية طبقة المعتدلين، وهم الإمام البخاري وأبو زرعة الرازي. طبقة المتساهلين ابن حبان، وذكروا العقلي، وفيه نظر، ذكروا العقلي ولم يذكر العقلي من المتأخرين، قالوا إلا المعلمي، وإلا فهو من نظراء الإمام أحمد بن معين. إمام الرجل ماذا إمام، نسبة التساهل إلى العقلي وأنه يوثق ماذا المجاهيل ويمشي على قاعدة ابن حبان، قالوا أخطأوا عليه، أخطأ عليه من نسب إليه هذه المقولة، أخطأ إليه، قالوا ولم تعرف إلا عن المعلم عليه رحمة الله. فهذا ملخص فيما يتعلق بهذا الأمر. بعدها إن شاء الله عز وجل ندخل فيما يتعلق بالعلة والسند والاتصال وأحكامه حتى ننتهي، وبعد ذلك سنأتي على ما يتعلق بالكلام على الحديث والحكم ماذا عليه، وهذا بيكون في آخر الدروس إن شاء الله. ونكثر من التطبيقات، إذا انتهينا من هذه المباحث نكثر من التطبيقات فيما يتعلق احكم على هذا الحديث، كيف تخرج هذا الحديث، كيف تحكم على هذا الحديث، ما حال هذا الحديث. هذا إن شاء الله يكون الخلاصة بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. لا، هم ذكروا نبذة، هؤلاء أبرز الأئمة، يعني الآن ابن عدي لا يأتي شيء بجانب هؤلاء، هؤلاء أئمة. ابن عدي جاء متأخرا، ابن عدي جاء متأخرا، ما هؤلاء أئمة قد تقدموا، أئمة ماذا قد تقدموا. نعم، وهذا كالمثال، هذا كالمثال، اذكروا في باب المتشددين اثنين، وفي باب المعتدلين اثنين، باب المتساهلين، وإلا يعني غيرهم كثير، غيرهم ماذا كثير. نعم، قال أحسن الله إليكم، اسم ابن عدي عبد الله بن أحمد أم عبد الله بن عدي؟ عبد الله بن أحمد، أبو أحمد عبد الله بن أحمد. إيش مسجل في الورقة؟ عبد الله بن أحمد، ها؟ بن محمد، هذا عبد الله بن محمد، أبو أحمد عبد الله بن محمد المشهور بابن عدي، بارك الله فيه. وهنا أيضا يقول السائل، هل موجودة كتب الشيخ مقبل وأين هي؟ أين؟ هل موجودة كتب الشيخ مقبل وأين هي؟ تباع المكاتب الجامع الصحيح، صحيح المسند، يعني أسباب النزول، صحيح القدر، كذلك يعني أحاديث معلة، كتب الشيخ في المكاتب تباع. نعم، بكثرة. نعم، بارك الله. طيب، إلى هنا.